القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. الأم كلمة قليلة الحروف في معاجم اللغة، لكنها تفيض في معناها بأجمل ما حوت اللغة من جمال وبهاء وجلال. هي تمثال الحب الخالد، هي رمز الحب المضحي إلى أبد الأبد، هي القوية بضعفها، الناطقة في صمتها. واليوم نحتفي بعيد الأم. اليوم يقول كل منا لأمه: كل عام أنت بخير، كل عام أنت في قلوبنا رمزا للعطاء والإخلاص والوفاء. كل عام وكل الأمهات في كل مكان في سعادة وأمان. كل عام وأمنا العظيمة مصر في ربيع دائم وسلام مقيم. أوصت كل الشرائع السماوية بالأم ورعايتها والبر بها. وها هو أبو هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: بر الوالدة على الولد ضعفان. وقال: دعوة الوالدة أسرع إجابة. قيل: يا رسول الله، ولما ذاك؟ قال: هن أرحم من الأب، ودعوة الرحم لا تسقط. وروى بهاء الدين العاملي في كتابه المخلاه أنه مما كلم موسى به ربه أن قال: يا رب أوصني، فقال: أوصيك بأمك، حتى قاله 7 مرات، ثم قال: يا موسى، ألا إن رضاها رضائي وسخطها سخطي. ومما يدل على البر العظيم بالأم ما يروى عن أبي هريرة: كان يستخلفه مروان وكان بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في بيت آخر، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك. ختاما، يقول الحق تبارك وتعالى في حق الوالدين كما جاء في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. غدا نلتقي في بستان الحكمة.